بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال الأول يقول السائل: ما حكم نوم الطفل على بطنه علما بأن الأطباء ينصحون بذلك؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأطفال، لا أعلم محظورا شرعيا في هذا، بارك الله فيك، ولا ربما إذا كان هذا من كلام الأطباء وهو صغير